في بداية هذه الحلقة نستمع الآن لتلاوة الآيات مع ضيفنا. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الفتح سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أي ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون ظنا سيئا بالله أنه لن ينصر نبيه والمؤمنين معه على أعدائهم ولن يظهر دينه، فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب وغضب الله عليهم وطردهم من رحمته وأعد لهم نار جهنم وساءت منزلا يصيرون إليه. ثم يقول سبحانه: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أي ولله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين، وكان الله عزيزا على خلقه حكيما في تدبير أمورهم. ثم يقول الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي إنا أرسلناك يا محمد شاهدا على أمتك بالبلاغ، مبينا لهم ما أرسلناك به إليهم، ومبشرا لمن أطاعك بالجنة، ونذيرا لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي لتؤمنوا بالله ورسوله وتنصروا الله بنصر دينه وتعظموه وتسبحوه أول النهار وآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد. بعد أن استمعنا للآيات واستمعنا لتفسيرها، هذه وقفة مع أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. فضل ضيفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني التنبيه قد يكون على المد اللازم في قوله تعالى: الظانين بالله. هنا أتتنا الألف ثم بعدها الحرف المشدد وهو النون، فتمد بمقدار 6 حركات، وهذا ما يسمى بالمد اللازم الكلمي المثقل. المد اللازم الكلمي المثقل. ثم بعد ذلك تأتينا كلمة السوء، لأن بعض الناس يقرأها السوء، والصحيح في قراءة حفصا تقول علي بالله ظن السوء، وأيضا عليهم دائرة السوء، ويمد 6 حركات، يمد 4 حركات يعني حكم المد المتصل. ظن السوء عليهم دائرة السوء، بهذه الطريقة. يعني هذه تقريبا ملخص لما قد يقع فيه البعض ويخطئ فيه، نتداركه في قراءتنا بإذن الله تعالى. طيب نبدأ مع أول مشاركة اليوم. عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عبد الله من الأفلاج؟ أي نعم، عبد الله بن عبد الرحمن أبو الجيم من الأفلاج. نعم والله، حياك الله عبد الله، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله. كم تحفظ يا عبد الله؟ سبعة أجزاء والله الحمد. سبعة أجزاء ومستمر في الحفظ إن شاء الله؟ بإذن الله. جيد جيد، أحسنت، بارك الله بك. إمام مسجد يا عبد الله؟ اي نعم صحيح. ما شاء الله تميز في قراءتك، صوت جميل ما شاء الله، صوتك وادائك ما شاء الله، حتى الوقفات كان فيها عنايه طيبه ما شاء الله. الله يكتب لكم الاجر. حفظك الله شيخ. شكرا يا عبد الله، في امان الله. الان معنا من الجوف احمد، السلام عليكم. او عبد الله، عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله من الجوف. نعم، حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله وبياك، اهلا وسهلا. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ بخير الله يبارك. عبد الرحمن، حياك الله يا عبد الله. أول مرة تشارك ولا سبق أنك شاركت معنا؟ لا شاركت من أول. حياك يا عبد الله، أهلا وسهلا فيك من جديد. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت، ما شاء الله عليك يا عبد الله، أحسنت. بالنسبة للسوء، يعني تنبيه بسيط، السوء طبعا إذا وقف عليها له الأربع ثلاث حركات اللي هو حركتين والأربع والست، لكن إذا وصلتها تصلها بحركتين فقط، يعني تأخذ حكم مد اللين. السوء عليهم دائرة السوء، أنت قرأتها بشكل طيب عبد الله، ما شاء الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسنت. أبوي يسلم عليك. الله يحفظك وأبوك، وجزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام. يا عبد الله، شكرا لك، السلام عليكم. الآن من جدة معنا عبد العزيز. أحمد من جدة. أحمد من سكاكة. من سكاكة. أنت أحمد أخو عبد الله. أحمد، أنت وعبد الله سبق شاركتوا معنا في رمضان. نعم. في المهرة شاركتوا صح؟ هي. ما شاء الله. يلا تفضل يا أحمد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أحمد إذا قلت الأرض أحمد أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت يا أحمد، لكن شوف لفظ والأرض هنا معنا همزة قطع في كلمة الأرض، ها؟ فتقول ولله جنود السماوات والأرض وليست والأرض، لا تقول السماوات والأرض، لا هذا هذه ليست قراءة حفص، تقول والأرض. إن شاء الله. بارك الله فيك يا حاتم. وفي حاتم ما شاء الله. يلا يا حاتم أيضا، حاتم من الجوف تفضل. حاتم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي صف أنت حاتم؟ الرابع. ما شاء الله. سمعت تلاوة أخوك عبد الله وأحمد؟ أي نعم. يلا سمعنا مثلها ولا أزين؟ يلا سمعت. نعم. أقول نبغى نسمع تلاوة مثلها ولا أزين من أحمد؟ جاهز؟ جاهز. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. بارك الله فيك يا حاتم، احسنت ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لعبد الله وأحمد وحاتم، ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم، تلاوة يعني من الجميع كانت مميزة وأصوات رائعة، وسبق أنه شاركوا معنا في مسابقة الجمال الصوت في رمضان وكانت مشاركتهم مميزة منذ ذلك الوقت. الآن إلى جدة معنا من هناك أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عبد العزيز، تفضلي. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويؤذب الله ويؤذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتشبهوه بكرة وأخيرا. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا عبد العزيز. الآن معنا من الخارج الأخ سعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سعد. الله يحييك. تفضل استعد بنا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة دائرة السوء وغضب عليهم عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله عليك يا سعد، جزاك الله خير. تلاوة طيبة وترتيل طيب. أنت تسمع من شاوي كذا ها دائما؟ ايوه ان شاء الله. اي ما شاء الله، تاثير واضح على قراءته. واستمر يعني، ترى النشاوي سبحان الله يعني معلم في طريقته، وسهله طريقته يعني، سهله يعني يستطيع ان يتلقاها اي واحد يريد ان يتعلم الترتيل والاداء، وسبحان الله لها قبول كبير في العالم كله بسبب سهولتها. فاحسنت ما شاء الله عليك. الله يعافيك، بارك الله فيك يا سعد، شكرا لك. ما زلنا معكم مستمعين الكرام، نستقبل رغبات المشاركة معنا على الهاتف 011-405-2999. نقرأ سورة الفتح من الآية السادسة حتى الآية التاسعة. من يود المشاركة يتصل بنا على الرقم 011-405-2999. معنا الآن أبو أحمد من جازان. السلام عليكم يا أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظل السوء أن دائرة السوء وغضب الله عليهم ونالهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله عليك شباب أحمد، تلاوة ما شاء الله ممتازة وجيدة. أنت تحفظ القرآن؟ الحمد لله. تحفظه كامل ها؟ أيوة. طريقتك في المراجعة كيف؟ أو في في على نظام نفس نظام المقرأة عندنا في المنطقة يعني. باختصار كيف باختصار كيف كيف كيف تراجعون أنتم يوميا يعني؟ تأخذ كم من المقاطع؟ يوم ما في مراجعة منها، في لقاء كل أسبوع يكون في المقرأة. كل أسبوع تلتقون الحفاظ وتقرؤون كم مقدار كم؟ جزء تقريبا، جزء واحد. أيه. طيب وانت واللي خاص فيك انت كم تحفظ كم تقرا في اليوم؟ اليوم تقريبا نص جزء كمراجعه يعني، تقرا يوميا جزء خاص فيك انت تقريبا، غير حق المقرأة اللي في كل اسبوع لحاله، حق المقرأة لحاله جيد. يعني انا قصدي يا شيخ احمد يعني بعض الناس يقول انا حفظت القران، لكن لما تساله كم تقرا في اليوم يقول ما أقرأ شيء يعني، خلاص أنا حفظت القرآن. ويصير مثل ما ذكرت يعني يكون له لقاء أسبوعي أو كل أسبوعين أو كل شهر يلتقي بعض الأخوة يقرأون سؤالها. لابد المقرأ الحافظ لابد يكون له ورد يومي، لابد لا يقل عن جزء واحد إذا كان حفظه جيد. إذا كان حفظه مو جيد لابد يقرأ جزئين لثلاثة أجزاء في اليوم يعني، عشان يحاول أنه يستذكر ويحاول يثبت ويراجع ما حفظه. بارك الله فيك يا أبو أحمد. شكرا أبو أحمد من جازان. الآن معنا عامر من بقيق. السلام عليكم يا عامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل، استعد بالله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت، بارك الله فيك شيخ عامر. شكرا يا عامر، شكرا، بارك الله فيك. الآن معنا علياء من حائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت يا علياء، بس حاولي تهتمين بالمشدد، يعني مثل قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا، ابدأي كذا إنا أرسلناك، لا تقولي إنا أرسلناك على طول، يعني هذا من المشدد اللي هو حرف المشدد اللي هو حرف النون أو الميم المشددة، لابد أن تك عليها شوي حركتين تقريبا. بارك الله فيك علياء. شكرا لعلياء من حائل. الآن معنا عبد الرحمن من الدمام، السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم يا شيخ. السلام، أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. الله حيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت يا عبد الرحمن، ما شاء الله، جزاك الله خير. أحسنت، الله. شكرا عبد الرحمن من الدمام، في أمان الله. الآن أم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن، من وين تكلمينا؟ من المدينة. من المدينة ما شاء الله، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعذب المشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وقضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وتعزروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. في ملاحظات كثيرة في قوله تعالى عليهم دائرة السوء، لا تقول دائرة بترقيق فخم الراء، دائرة السوء. الثانية إن نفس الملاحظة اللي ذكرناها قبل شوي للأخت عليا، إن شد على النون. الثالثة الراء كذلك في أرسلنا، إن أرسلناك، لا تقول أرسلناك أر، لا ما تجي، لابد تفخيم لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، أرسلناك. يعني ما شاء الله التلاوة جيدة، جزاك الله خير عبد الرحمن. شكرا أم عبد الرحمن من المدينة. الآن معنا بدر من الدمام، السلام عليكم يا بدر. عليكم السلام، أهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله عليك يا بدر، جزاك الله خير. أنت تحفظ؟ أحفظ القرآن كامل والله الحمد لله. ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة، والله ينفع بك. آمين، جزاك الله خير. شكرا يا بدر من الدمام. من الأحساء معنا الآن عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله. والله أنا مبسوط أن مسك الخط من شهور أحاول معكم، ولكن أيوة الحمد لله أن مسك، الله يرحم والديكم ويسعدك. الله يبارك فيك. الله يبارك، وأنا والله ما جهزت الجزء، ما مستعد ذي صورة من جزء عما أو كذا، أول فاتحة. إحنا عندنا صورة الفاتح، إذا ما كنت استعديت ممكن تقرأ الفاتحة. إن شاء الله. تفضل. دامر. أبدأ؟ تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، أحسنت، لكن نبغاك تعيدنا مالك يوم الدين مرة ثانية. مالك يوم الدين. طيب ممتاز. وغير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة للمغضوب حاول انك تمسك الغين شوي، لا تخليها تفلت عشان ما يصير فيها قلقلة، لا تقول المغضوب، لا المغ غلط، الصحيح غير المغضوب، امسكها كذا غير المغضوب. احسنت ممتاز كذا، ممتاز جدا ممتاز. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عبد الله، سعدنا بك. الله يرحم والديك يا شيخ، بحاول ان اكون معكم يعتبر طالب على الهواء. اوقاتكم الله يحفظك. الله يحفظك يبارك فيك ويجزيك خير. الله يبارك. هو الاحد على الهواء مباشره، أيه؟ والبرنامج يعاد يوم الجمعة بنفس الوقت. لا لا أبغى أشارك أنا بدون إعادة. الله أيه. إن شاء الله نحط عند اسمك علامة، وإن شاء الله الشباب كل فترة يعودون الاتصال بك إن شاء الله. الله يحفظك. أنا شيخ أنا برضه أقرأ، أعوذ بالله كلمة أنا، فيعني كأني مرشح لتعليم الأطفال الصغار. ما شاء الله. أبغى صحة أكيد أبغى صحة. ما شاء الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يكون في تواصل معك أخوي عبد الله. الله يبارك. الله يحفظكم. الله يحفظك. شكرا لك، في أمان الله. معنا الآن حسين من جازان، تفضل يا حسين. حسين السلام عليكم. راح. طبعا حنا يعني لعبد الله ولغيره نحتفظ بالأسماء والأرقام لمن شارك معنا في الحلقات السابقة، كلها موجودة ولإتاحة أكبر فرصة للجميع بالتساوي، لا نتصل على أحد، نتيح الفرصة للجميع بأن يتصل بنا. وأنا نعرف أنه الخط مشغول والاتصالات كثيرة، وفي الحلقة ما نستطيع أن نستقبل أكثر من يعني 20 اتصال في الحلقة الواحدة، خاصة إذا كان المقطع متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير. إذا كان قصير ممكن نأخذ أكثر من 20، لكن إذا كان طويل نأخذ عدد أقل. وبعض المستمعين يعتب علينا أنه يحاول الاتصال ولا يصل، فلذلك نريد أن تكون الفرصة مساوية للجميع. حسين راح، لا معنا نايف. نايف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نايف من وين؟ من الرياض. حياك الله يا نايف، تفضل استعد بالله. أخباركم؟ خير الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعذب المنافقين على طول، ويعذب المنافقين والمنافقات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت ما شاء الله، جزاك الله خير يا نايف. أحسنت ما شاء الله. شكرا لنايف. حسين رجع إلينا. حسين من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حسين. كيف حالكم؟ الله يحييك. أخبارك الشيخ؟ الشيخ طيب. الله يبارك فيك ويسلمك، حياك الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مرة ثانية وفخم في الراء. إنا أرسلناك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. أحسنت حسين, جزاك الله خير. لا وضيب. شكرا أخوي حسين. الآن معنا أم أمين. السلام عليكم أمين, تفضلي تقرأين سورة الفاتحة معنا. تفضلي استعيذي بالله. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. مرة ثانية أمين. مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك أمامين, جزاك الله خير. تلاوة طيبة. جزاك الله خير. الله يوفقكم جزاكم خير. آمين آمين. الله يبارك. الله يعطيكم الأجر. الله يكتبكم الأجر. شكرا أم أمين, في أمان الله. الآن معنا أم عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. حياك الله أم عبد العزيز. الله يسلمك. سلام طيب. خير. الله يجزاك خير. الله يبارك. ترى بحاول أرتلها. تفضلي. أي سورة, الفاتحة ولا الفاتحة؟ لا الفاتحة. الفاتحة. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لهي الظان. مرة ثانية. هو المشركين والمشركات ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. مرة ثانية من أول, ما فيها رفض الجلالة. ويعذب المنافقين والآفقات والمشركين المشركات الضانين بالأيضا السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الآية الأخيرة مرة ثانية عبد العزيز. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله فيك أم عبد العزيز. الله ينفع بك. إياك إن شاء الله. ما شاء الله. شكرا لأم عبد العزيز. وفي أمان الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة اليوم. حظينا بمشاركات مميزة, يعني مميزة جدا اليوم, خاصة في جمال الصوت والترتيل. شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين تحفونا بمشاركتهم. الآن نتوقف للاستماع إلى سؤال الحلقة, وإجابة سؤالنا موجودة في تفسير الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فما المقصود بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فما المقصود بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعنا لسؤال الحلقة والإجابة تعودون إليها في تفسير الآيات التي تليت في هذه الحلقة. بقي أن نتعرف على الفائزين، إذ نمنح جائزتين في كل حلقة. الجائزة الأولى لمسابقة المستمعين، وهي بالمشاركة عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر. والجائزة الثانية لمسابقة المتصلين، وهي تمنح لأكثر المشاركين في هذه الحلقة استجابة وتعلما. شيخ يوسف، لمن تذهب الجائزة؟ جائزة اليوم تأخذها أم أيمن، يعني نظرا لاهتمامها. أم أمين. أم أمين عفوا، دور أم أيمن. ما نعم، أم أيمن هي لقب المتصل الأخيرة. أم أمين خاصة أن نعم أم أمين خاصة أنها يعني جزاها الله خير، حريصة على أن تصحح صورة الفاتحة، وإن شاء الله تكون لها يعني دافع أنها تصحح صورة الفاتحة وغيرها من الصور. إذا نبارك لأم أمين، فزت معنا بجهاز القلم القارئ، وهو جهاز يساعد على التعلم وتصحيح الأخطاء. إن شاء الله يتم التواصل مع أم أمين من قبل الجمعية وتسليمها الجائزة. أما عن الفائز في حلقة الأسبوع الماضي من المستمعين في حساب جمعية مكنون على تويتر، فقد فاز محمد بن عبد الرحمن إسماعيل من الرياض. محمد عبد الرحمن إسماعيل من الرياض فزت في جائزة المستمعين، إن شاء الله يتواصل معك الإخوة في جمعية مكنون. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. تعليق أخير من الشيخ يوسف فيما استمعت إليه من تميز من قبل المشاركين اليوم والمشاركات. نعم، يعني نلاحظ ما شاء الله كل يعني من استمعنا إليه تجد عنده يعني حاجة ماهر فيها، إما صوتا أو أداء أو تجويدا أو وبعضهم اكتملت فيه حقيقة، يعني مثل ما الأخ الحسين من الجزائر ما شاء الله، يعني كانت صراحة جميلة من ناحية الأداء وصوته، والصوت الجميل الذي قرأ به والأداء الذي يعني رتل به كان يعني جيدا ومحفزا لأن يطور من أدائه أيضا أكثر، وغيره من استمعنا إليه. يعني الأخت عبد العزيز على خير تحاول صح تلاوتها، حريصة أنها تشد حيلها تقول برتل، وهذا دلالة على أن في طموح عند الإنسان أنه يتطور في قراءته. جيد. نعم، الذي يعني يسعى لتصحيح تلاوة الأفضل له أن يرتل ولا يقرأ؟ يحاول أنه يعني إذا كان يجد نفسه يخطئ كثير يحاول أن يهتم بالقراءة الصحيحة والتجويد بعد ذلك، ثم بعد ذلك يطلع إلى مرحلة أو ينتقل إلى مرحلة الترتيل وحسن الأداء والصوت وكذا. نعم، جميل. إذا شكرا لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، رئيس قسم الإقراء والمقرئ بجمعية مكنون. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وجزاكم الله خير. بارك الله.